لأن تعالى يكره أن يكون هؤلاء الذين كفروا وفسقوا عن أمره ما يطهره منه من الفعل لسبب هذه الغيرة التي وصف الرسول بها ربه فإن غيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه فشرح النبي صلى الله عليه وسلم غيرة على ما هو من أفعال العبد التي يهني عنها قمها الرواية غيرة على ما هو من فعل الرب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف الله بأنه يغار على ما يقدر على ما يقدر على ما يقدر عليه من الأفعال لكن لما رأى الشيء أن الشيء المحبوب لأن الشيء المحبوب أن النفس تغار عليه أن يكون في يده محله سمى ذلك حجاب غيره الله يحب لله أن يفعلوه من جهة كونه مأمورين به لكنه سبحانه لا يفعله بهم ولا يحب من يفعله بهم فلا بد من التفريق بين مواقع الأمر والنهي ومواقع القضاء وقدرها إن كانت الأفعال واقعة من العباد يشترك فيها الأمر والنهي أما أحوال القلب وأنفاسه فإن الأحوال تحولات القلب والنفس والهوى الذي يحمل الصوت وأحوال القلب فهما ألطف ما في الإيمان على مقاسي ربط الحق بأقدامهم الخدمان واختار لهم البعد وأخرجهم عن محل القرب ولذلك يؤخروا وفيه معناه أن يشدوا أن قد لمن هوى لكبرات ما محتيا لشروط رأي المواليد وقال وقال وفي معناه قال سفيهم ما يعاد وفي كلام النقاش قال أبو القاسم شكرا الله السلام الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا يدلنا على كلام الصوفيه على اهل السلوك فيه من الباطل والخطا الشيء الكثير وليس كل احد يفطن له ولا يفهم مقاصده لانهم يلبسون الحق بالباطل تاره بعمد وتاره بجهل بالنسبه الى كثير منهم وتاره باصطلاح لهم وضعوه ليس كل احد يفهمه ولهذا تقع بينهم الاخطاء الكثيره ويرق الناس فيما ينقله عنهم يساب الجهل باصطلاحاتهم ومراداتهم وهذا من اسباب احداث هذه البدع والخروج عن الطريق الذي سلك الامه فاحدثوا اصطلاحات واشياء وكبرها لانفسهم سببت لهم مشاكل كثيره ووقوعا في بدع كثيره حتى افضى بهم ذلك الى ان يقعوا في انواع من الالحاد والفساد بسبب الجهل وقلة البصيرة فلا طريق للعبد فيه النجاة فيه الصلاح فيه السعادة فيه السلامة أحسن من الطريق التي سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عن نبيهم وتبعهم سلف الأمة فأخذ الأمر على ظاهره وعلى وجهه بالأوامر والنواهي بعبارات واضحة وأساليب بينة حتى سلك الناس صراطا مستقيما واضحا وابتعدوا عما حضر الله عليهم وعما كرهه لهم في ألفاظ واضحة وعبارات بينة لا تلتبس على من قرأ ولا من سمع الله المستعان نعم. قال فيما سبق بأن بينهم حسدا كحسد النفوس على زريبة الغنم. على ايش؟ كحسد النفوس على زريبة الغنم. النفوس هنا أو السياق قد يقتضي التنوس ولا مانع من تسمية النفوس نفوس التنوس يعني او نفوس الناس الذين يريدون ان ياخذوا الغنم ويسرقوها احتمل ما يشير الى شكل الحديث ما بان جاء عن الانسلاخ مثل زريبه الغنم بافسد لها من الحرص على المال في الدنيا قد يقال انها اشار لهذا وقد يقول ان يقال المراد بهذا ان النفوس لها مقاصد ولها درجات ولها كمثل التيوس التي تريد هذا يريد العنز وهذا يريد العنز فيتقاتلان فيتلاطحان عليها. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم: ربط الحق بأقدامهم وسجلان، واختار لهم الجرد وأخرجهم عن محل القرب، ولذلك يضحكوا وسجلانهم في حيث جوع. أنا صب من فهوى من الفوائد، ولكن مع قيامي لسوء هذه المواهب. وقال رسول الله: قال سكين من العاد ومريد من الله. سمعت الأستاذ أبا علي يقول: سمعت العباس المرضي يقول: كان لي بداية حسنة، فكنت أعرف كم بقي بيني وبين وصولي إلى مقصودي من الظفر بمرادي، فرأيت ليلة من ليالي المنام كأني أتهجه، أتهجه من حالة جبل، فأردت الوصول إلى برغته، قال: فحزنت ورحمني النوم، فرأيت قائلا يقول: يا عباس، الحق لم يرد منك أن تصل إلى ما كنت طلب، ولكنه فتح على لسانك الحكمة. قال: فأصبحت وقبل هند كلمات الحكمة. فقال سمعت الأستاذ أبا علي يقول: كان شيخ من الشيوخ له حال وقت مع الله، فقضي مدة يمر بين الفقراء، ثم ظهر بعد ذلك لا على ما كان عليه من ذلك، فسئل عنه فقال: واه وقع الحجاب. قال: وكان الأستاذ أبا علي إذا وقع الشيء في خلال المجلس يشوش قلوب الحاضرين، يقول: هذا من غيرة الحق يريد أن لا يجري ما يجري في سفاه هذا الوقت وأنشده في النماء. هممت به هممت به همت به خيالنا حتى إذا نظرت إلى المرايا الملاك نهاها وجهها الحسن، ما كان هذا جزاء حسنها عجبت بالهجر حتى شفتني الحجر. قلت: ذكر هذه كنت ذكر هذه الامور في باب الغيرة مضر طمعا الحق ولا رخا ليعطي بعض الناس ما يعطيه ما يعطيه لاولياء المستقيم من السابقين ومن السابقين والمقربين، فقد سموا معها الحق هو كما تقدم، لكن لم يحضر شيئا من الحق من على ذلك العبد العطاء العظيم عنده. وقول العبد ليس أهله كما يرى على الكريمة أن تتجلى جبران الكفر، وهذا المعنى صحيح كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يبني رسالته. وكما قال تعالى: وما تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، فما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذا المعنى خلاف ذكر إذا ذكر العبد وظلمه وإقامة الحجة عليه أو بيان حكمة الرب وعدله كان حسنا، فإن الله سبحانه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد أصلا، ولا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح. فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما. وهو سبحانه يعطي ما يحلى مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. لكن من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك أصلا، فليعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة.